يقول الأخ: تأخير الصلاة للنساء في البيت إلى آخر الوقت هل يدخل في الويل؟ نقول نعم، لا يجوز للمرأة أن تعتاد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فالمرأة لا يجوز لها أن تعتاد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، لأنه لا يعتاد أحد هذا إلا ويخرج الصلاة عن وقتها.